ولكن الله سبحانه وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرهم على هذه المسألة، لأن عاقبتها خير للمسلمين. ولذلك حدث ووقعت واقعة، وهو أنهم بمجرد ما انتهوا من كتابة الصلح جاء أبو جندل ابن سهل بن عمرو يجر سلاسله التي قيد بها وقد فر من أهل مكة ولجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الذهاب معه، فقال سهيل بن عمرو: هذه أول الأمور يا محمد، رد علينا هذا، يعني أبا جندل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهيل: دع لي هذا، يعني نستثنيه، وإنه قد لجأ إلينا، ولننفذ الصلح فيما بعد ذلك. قال: لا، أول ما ننفذ الصلح في هذا. وأصر على أخذه وإعادته لأهل مكة. وهنا غلبت المسلمون الحمية ورأوا أن في هذه أو في هذا الصلح وفي هذا البند دنية، وهذا سهيل سهل بن حنيف يعبر عما جال في خاطره، يقول: لو كان لي من الأمر شيء، ولو كنت قادرا ومستطيعا، لما أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. بمعنى أنهم لو أخذوه عنوة وبالقوة ولا يردون، ولكن الأمر وهم يعلمون حقيقته أن الله ناصر الرسول، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيع ربه، وأن هذا الأمر ليس أمرا عاديا، وإنما هو بوحي من الله جل وعلا. ولما كان بوحي من الله فلا بد من طاعة الله، ولا بد من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فامتثلوا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ووضح لهم أن هذا الشرط هو في مصلحة المسلمين لا في مصلحة الكافرين، لأن من جاء من المؤمنين بعد أن يرتد ويأتي إلى أهل مكة ويريد أن ينتصر بهم فإنه لا خير فيه، وإن المسلمين لا حاجة لهم إليه، فليمضي غير مأسوف عليه. أما من آمن وأسلم ولجأ إلى المسلمين فإن الله جل وعلا يجعل له فرجا ومخرجا، وهذا ما تحقق حيث تجمع عدد من المسلمين ولجأوا إلى ثغر من الثغور عند سيف البحر وكونوا عصابة يقاتلون من خلالها قريشا ويقطعون عليهم الطريق ويلحقون بهم الضرر والأذى، حتى طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط، وأنهم متنازلون عنه، وأن من أسلم من المؤمنين ولجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقبله. وهكذا ظهر أمر الله وتجلت الحكمة التي قدرها الله، وعرف الناس أن هذا كان في مصلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مصلحة المسلمين ولم يكن في صالح قريش. لذلك يقول سهل بن حنيف ينصح أهل صفين بأن يلجأوا إلى الله ويلجأوا إلى كتاب الله ويلجأوا إلى مصلحة المسلمين ويسمعوا من أئمتهم، فإن هو الرأي وهو الحكمة وهو المصلحة لا ما يجري على خواطرهم. ثم بين لهم أن من فوض أمره إلى الله ولجأ إليه يوجد له الله سبحانه وتعالى من الفرج ويوجد له من المخارج ما يلحق بهم الخير وما يدلهم على الخير والرشد. نعم. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير حاء قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما إلى أمر يفضعنا، يعني ما نلجأ إلى أمر يفضعنا ونتخوف منه، لكنه إن كان من قبل الله جل وعلا أو من قبل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا وجدنا فيه المخرج والحل. نعم. قال وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن أبي حصين عن أبي وائل قال سمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه بصفين يقول اتهموا رأيكم على دينكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل يعني يوم الحديبية هنا. ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحنا منه في خصم الا انفجر علينا منه خصم. نعم، يعني انهم كانوا في حيرة في يوم صلح الحديبية من موقف ابي جندل، لكنهم لما فوضوا الامر الى الله وتركوا آراءهم والتزموا بما وجههم وأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا الحل والمخرج. ولو أنهم أصروا على آرائهم وأهوائهم لوجدوا المشقة ولفتحت عليهم الأبواب من حيث لا يحتسبون. نعم. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال لما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يعني لما نزلت هذه الآيات وهي صدر سورة الفتح، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وقرأها عليه وبشره، وسمي صلح الحديبية بالفتح، وكان فتحا على المسلمين إذ أمنوا بهذا الصلح ما كان من نزاع وخوف من قريش، واطمأنوا إلى أن قريشا لن تؤذي المسلمين بعد ذلك اليوم. ولما كان الناس تبعا لقريش لذلك بدأ الجميع يفكرون في دين الله ويقارنون بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما اشتهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحوال قريش وما لحقها من اهتزاز ومن خوف ومن سوء إدارة ومن علو المسلمين عليهم، ولهذا كان فتحا. وقد عقب ذلك أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وما حولها وتخلص من يهود الذين كانوا معه في المدينة وانتشروا إلى خيبر وأذرعات وأجلاهم من المدينة وما أتيحت من الفرص لقدوم الوفود من شتى أطراف الجزيرة العربية يتعرفون دين الإسلام وما عليه المسلمون، كل ذلك كان فتحا، وسماه الله تعالى فتحا وعزز به موقف ومكانة المسلمين إلى أن هيأ لنبيه صلى الله عليه وسلم أن دخل مكة وفتحها. فاستحق هذا الموقف أن يسمى فتحا. نعم. قال: مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة. هذا في أول الأمر، لكن لما أنزل الله هذه السورة تبدل حال المسلمين وأدركوا وفهموا مراد الله جل وعلا، وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى أيدهم ونصرهم وأعزهم في هذا الموقف. نعم. وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. والمراد بالآية يعني السورة أو مجموع الآيات التي بشرت النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله فتح عليه. نعم. قال: وحدثنا عاصم بن النضر التيمي قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك حا قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام حا قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان جميعا عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نحو حديث ابن أبي عروبة. يعني في مسألة أن الله سبحانه وتعالى سمى صلح الحديبية فتحا، وأن المسلمون حسوا وجنوا ولمسوا أثر هذا الفتح والنصر الذي وافقهم في صلح الحديبية، وهم وإن كانوا لم يتمكنوا من أداء العمرة لكنه حصل لهم خير كثير. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب صلح الحديبية، قال: في الحديبية والجعرانة لغتان، تخفيف وهو الأفصح والتشديد. يقال حديبية ويقال جعرانة، والتشديد حديبية وجعرانة، لكن يقول إن التخفيف أفصح. نعم. وسبق بيانهما في كتاب الحج، قوله: هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية الأخرى: هذا ما قاضى عليه محمد. هكذا في الآية؟ نعم. ولا في الرواية؟ وفي الرواية الأخرى: هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال العلماء معنى قاضى هنا فاصل وأمضى أمره عليه. نعم، وتصالح عليه. ومنه قضى القاضي، قضى القاضي إذا فصل وحسم. نعم، أي فصل الحكم وأمضاه. ولهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة وعمرة القضية وعمرة القضاء. أما تسميتها تسمية العام بعام المقاضاة يظهر واضحا في مسألة الأسارة وفي مسألة من لجأ من الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي استمرت على مدى العام. وكم فر من المشركين أناس وجاءوا إلى المدينة، وأرسلت قريش من يتعقبهم ويردهم، ووفى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما طلبوا. ومن ألطف المواقف أن رجلا فر من مكة وجاء إلى المدينة، فأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرده، وكان رجلين، ودفع لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل، ولما خرج به ونزل في أول المنازل واطمأنوا إليه وأطلقوه ونزلوا يتغدون، فرأى الرجل السيف، سيف أحدهم، فقال له: ما شأن سيفك هذا؟ ففخر الرجل بسيفه وحمده وقال: لقد أصدقني مواقف كثيرة. فقال له: أرنيه. فدفع إليه السيف وقد اطمأن له، فما كان منه إلا أن سل السيف وعلاه وقتله. ولما رأى الرجل الآخر أن صاحبه قد قتل فر، ولم يجد بدا من في الفرار إلا أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحقه الرجل وقال: أريد أن أقتله كما قتلت صاحبه، وقد وفيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهدك. لكن الرجل ركن ولجأ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفسير ما قاله: فإن الله يجعل لهم فرجا ومخرجا. قال له: ويل منه، ويل مشعر حرب هو، لو علم به أصحابه. مشعل حرب هو لو علم به أصحابه، يعني هذا الرجل لو هيأ ورتب أمره يستطيع أن يقوم بعمل عظيم في منع مطالبة قريش لمن يفر منهم. ووجهه ناحية سيف البحر، يعني قريبا من شواطئ البحر الأحمر، ليرصد قريشا هنالك. ودعا بأصحابه وكتب لهم من مكة، فكانوا يفرون ويلجؤون إليه حتى كونوا عصابة يقطعون على قريش الطريق ويصد يتصدون قوافلهم ورجالهم، حتى طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وأن يستقبل المسلمين الذين يفرون من قريش ولا يردوهم إلى قريش. وهذا كان على مدى العام، ولذلك صح أن يقال إنه عام القضاء أو عام القضية لما وقع فيها أكثر من حادثة، وخاصة في هذا البند الذي ظنت قريش أنها ظفرت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان من حق المؤمنات فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى المؤمنات ولم يطبق عليهن الأمر، لأنه الصلح لا يشملهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد عامه، بعد انقضاء العام، خرج مع أصحابه إلى مكة وأدوا العمرة التي كانوا قد منعوا منها، وزاد هذا أيضا في تسمية العام وفي تسمية العمرة بعمرة القضاء، وبقي في مكة 3 أيام إلى أن خرج بعد أن انتهت المهلة. نعم. قال: ولهذا سميت تلك السنة عام المقاضاة وعمرة القضية وعمرة القضاء، كله من هذا، يعني بسبب هذه الحوادث التي وقعت في هذه السنة. وغلطوا من قال إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صد عنها. هو في الحقيقة يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي العمرة، وإنما أنشأ عمرة جديدة. قالوا لأن المحصر، الشخص الذي يخرج من بلده ليؤدي نسك العمرة ويمنع عن أدائها، لا يمكن من أدائها ويحصر عن الوصول إلى بيت الله أو عن أداء هذه العمرة، متى ما ذبح الهدي، متى ما قدم الهدي وذبحه، فإنه بذبح الهدي تسقط العمرة ولا تحتاج إلى قضاء. وهذا ما حدث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث نحروا الهدي. ولهذا قال جل وعلا في هذه السورة: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والمراد به صلح فتح خيبر. فجمع الله لنبيه كل هذه المكرمات حيث أدوا نسك العمرة في السنة المقبلة وتمتعوا بدخول مكة وطافوا ببيت الله وكانوا محرمين، فحلق من حلق منهم وقصر من قصر منهم بعد أداء نسك العمرة. نعم قال: إنها سميت عمرة القضاء لقضاء وغلطوا من قال إنها سميت عمرة القضاء لقضاء العمرة التي صد عنها، لأنه لا يجب قضاء المصدود عنها إذا تحلل بالإحصار. هذا لا يجب، لكنه لو فعله على سبيل الجواز والاستحباب لا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذلك العام. وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك وكتب الإملاك الإملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها: هذا ما اشترى فلان، أو هذا ما أصدق أو وقف أو أعتق ونحوه. وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلماء، وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان وجميع البلدان من غير إنكار. قال القاضي عياض رحمه الله: وفيه دليل على أنه يكتفى في ذلك بالاسم المشهور من غير زيادة، خلافا لمن قال لا بد من أربعة المذكور، يعني لا بد من ذكر أربعة أسماء للمذكور، لأنه في الرواية جاء هذا ما قاض عليه أو هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر اسمه وصفته، أو ذكر اسمه واسم أبيه، فقالوا إذا أراد الإنسان أن يقاضي أو أن يكتب لابد من أن يذكر أربعة أسماء: الاسم، اسمه، واسم أبيه، واسم جده، ونسبه أو لقبه. لو اقتصر على اسمه واسم أبيه يذكر لقبه ونسبه. نعم. خلافا لمن قال لا بد من أربعة: المذكور وأبيه وجده ونسبه. وفيه أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين. على ما رآه مصلحة للمسلمين. نعم. وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي، يعني في أول الأمر قد لا يظهر المصلحة لبعض الناس، كما وقع حدث أن اعترض بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مسألة الأسرى. نعم. قال وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها. يعني هنا لو قدرنا أن هناك مفسدة للمسلمين حيث يردون ولا يقبلون، لكن المصلحة العظمى أكبر، لأنها ألجأت قريش إلى أن تلغي هذا الصلحة، تلغي هذا الشرطة. نعم. أو لتحصيل مصلحة أعظم منها، إذ لم يمكن ذلك إلا بذلك. يعني إذا لم يكن إلا بأن يتنازل المسلمون عن بعض الشروط فهذا لا بأس به، إذ الغرض هو إثبات المصلحة الكبرى. نعم. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحه، فقال ما أنا بالذي أمحاه، هكذا هو في جميع النسخ بالذي أمحاه، يعني وهي لغة من لغات العرب، وإن كان اللغة التي على القواعد النحوية والصرفية ما أنا بالذي أمحوه، لأنه محا يمحو، لأن الألف منقلبة من واو، لا أنها ألف أصلية محا يمحى. نعم. وهي لغة في أمحوه، وهذا الذي فعله علي رضي الله عنه من باب الأدب المستحب، هكذا ما فعله علي رضي الله عنه، لأنه لا يجيز لنفسه أن يمحو كلمة رسول الله، ولهذا قال أنا مو أنا الذي أمحاها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه، لأن في ذلك حرج، فتولى هو صلى الله عليه وسلم محوها بنفسه. نعم. لأنه لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم تحتيم محو علي بنفسه، يعني النبي ما ألزمه إلزاما أن يمحو، إذ لو كان النبي ألزمه وحتم عليه للزمه أن يمحو، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يمحو، ولما أبدأ عذره قبل النبي صلى الله عليه وسلم منه العذرة. نعم. قال ولهذا لم ينكر، ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي تركه، ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على المخالفة. قوله ولا يدخلها بسلاح إلا جلبان السلاح، هكذا جاءت اللفظة جلبان، ويقال جلبان بمعنى غطاء أو أداة يحفظ فيها السلاح. قال أبو إسحاق السبيعي جلبان السلاح هو القراب، القراب نعم، وما فيه والجلبان بضم الجيم، قال القاضي في المشارق ضبطناه جلبان بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة. قوله قال القاضي في المشارق، يعني مشارق الأنوار، وهو كتاب في غريب الحديث ألفه القاضي عياض، وهو مطبوع في جزئين في مجلد. وكذا رواه الأكثرون وصوبه ابن قتيبة وغيره، ورواه بعضهم بإسكان اللام، وكذا ذكره الهروي وصوبه هو وثابت، ولم يذكر ثابت سواه، وهو ألطف من الجراب، يكون من الأدم يوضع فيه السيف، يكون من الأدم يعني من الجلد، يوضع فيه السيف معتمدا ويطرح ويوضع فيه السيف. نعم. نعم. إيش عندك؟ مغمدا. نعم. مغمدا. نعم. يعني مغطى. نعم. مغمدا. نعم. ويطرح في الراكب ويطرح فيه الراكب صوته وأداته، ويعلفه في الرحل. يعلقه في الرحل، يعني يعلقه على طرف الرحل. نعم. قال العلماء: وإنما شرطوا هذا لوجهين، أحدهما أن لا يظهر منه دخول الغالبين القاهرين، يعني عندما يدخلون مكة لا يظهر أنهم دخلوا بسلاح، لأن السلاح مغمد مغطى. نعم. والثاني أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح الصعوبة، يعني أنه ما دام مغمد ومغطى وملفوف لو حدثت فتنة لا يستطيعون أن يبادروا بدفعها، لأنهم يحتاجون إلى فترة لكي يفكوا السلاح ويخرجوه من غمده. لذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه أن يغمدوا السلاح. نعم. قوله: اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا. قال العلماء: سبب هذا التقدير أن المهاجر من مكة لا يجوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام، وهذا أصل في أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة. نعم. ولذلك يعد مسافرين ولهم أن يقصروا من الصلاة. وأما ما فوقها فله حكم الإقامة، فيكونون مقيمين. ولهذا شرط على المهاجرين أن من استمر وبقي في مكة أكثر من ثلاثة أيام فإن هجرته تبطل. وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة في من نوى إقامة في بلد في طريقه، وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.